طيب قال في كتاب النزهة في تعريف الصحيح قلنا أن شروطه خمسة، وهي ثلاثة ثبوتية، اثنان منها سلبية. فحتى يكون الحديث صحيحا لا بد أن يكون رواته عدول، وضابطين، يكون عدولا ضابطين، وأن يتصل السند، وأن لا يكون شاذا ولا معللا. كما قال: حج الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله، ولم يكن شذا ولا معللا، والحكم بالصحة والضعف على لآخر أبيات. هذا حد الصحيح كما ذكره بعضهم. ذكرنا الضبط، نهينا الضبط، ضبط الكتاب، ضبط الصدر. طيب، وقيد الضبط بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، لما قال: وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط. المتن يحفظ يا جماعة، المتن يحفظ، ويعني نأخذ أسطر في الحلقة، فكبر المتن، كبر كبر. فإن لم تحفظه باللفظ حفظته بماذا؟ في الجملة، بالمعنى. ها؟ بالمعنى. لما بنقل عدل تام الضبط إشارة إلى أعلى مراتب الصحيح، وإلا فالصحيح يشترط في رويه أن يكون ضابطا، أن يكون ضابطا. كيف يعرف الضبط؟ هذا من مسائل التفصيل، لكن من باب الإشارة فقط. الضبط يعرف بالاستفاضة، يعني الإمام مالك ما يحتاج أن يسأل عنه هل هو ضابط أو لا. الثوري، ابن عيينة، شعبة الحجاج الواسطي، الأوزاعي، حسن البصري، بن سيرين، البخاري، مسلم، معروف استفاضة. أو بنص الأئمة، قال الإمام أحمد حافظ ضابط ثبت جبل في الحفظ، وهكذا. أو بالمقارنة بين مروياته ومرويات الثقات، لا شك في ثقات مجمع على ثقتهم واشتهروا، فجاءنا راوي، الراوي هذا له 50 حديثا يرويها بأساليب مختلفة، فنقارن مرويات بمرويات الثقات، يروي 50 حديث، 50 حديث كلها مصيب فيها، ماذا نقول؟ ضابط ثقة. أو مصيب في جميع إلا 2 أو 3 أو 4 فيقال ثقة، أو يقال صدوق. إن كان نصفه صواب ونصفه خطأ يقال صدوق سيء الحفظ، أو إذا كان غالبه خطأ يقال صدوق كثير الوهم، كثير الخطأ، شديد الغفلة، أو يقال ضعيف أو سيء الحفظ أو نحوها. فبهذا يعرف الضبط. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه. ما هو السند المتصل؟ هو الذي المتصل هو المترابط المتتابع الذي لا انقطاع ولا انفصال ولا انفصام بين رواته، فكل يصل الآخر بالسماع أو بنوع آخر من أنواع التحمل. ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، يعني فلان سمع من فلان وهذا سمع من هذا إلى آخره، فهذا يبقى فيه متصل. وهل يشترط السماع؟ قد يكون السماع وقد يكون غيره من أنواع التحمل، لأن أنواع التحمل كم؟ 8 ستأتي معنا. تحمل الحديث له 8 أنواع: السماع، القراءة، الإجازة، المناولة، الكتابة، الإعلام، الإعلام، والوصية والوجاية، هذه 8 أنواع. أما القراءة، السماع والقراءة هذه محل اتفاق. تأتينا الإجازة فيها تفصيل وشروط، المناولة، الكتابة، وهذه يصح الرواية، بل ومثلها في الصحيح موجود، فيوجد الرواية بالكتابة والإجازة والمناولة موجود، واستدل لها الأحاديث الصحيحة. أما الإعلام الوصية والوجادة هذه أيضا الاشتراط فيها أشد أكثر، فيه شدة. وغالب الرواية الآن هي بالوجادة، غالب الرواية الآن بالوجادة. لما تأتي إلى كتاب صحيح البخاري محقق مدقق مقابل، فأنت ماذا وجدت الكتاب؟ والوجادة لها شروط، شو وجدت الكتاب؟ ولكن هناك أساليب متصلة، ولا يزال ينقل اللاحق عن السابق، وتوجد أساليب إلى الكتب، ولا يزال التحديث والسماع والإقراء. نعم، ينبغي أن يجعل هذا مثل هذه المجالس في المساجد، تسميع الحديث لربط الناس بالسنة. المتصل، نعم. والسند تقدم تعريفه، السند لغة العمدة، هذا سند أي عمدته وقوة الشيء. وقوله هنا تقدم تعريفه أشار إليه، وإن سيأتي في آخر الكتاب. والمراد به في الاصطلاح هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، السلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. قال الناظم: والسند الإخبار عن طريق متنين كالإسناد لدى فريق، والسند الإخبار عن طريق متنين كالإسناد لدى فريق. يعني بعضهم يقول السند الإسناد بمعنى واحد، بعضهم يفرق، ليس هذا محله. والمعلل لغة ما فيه إلا، العلة المرض الأذى. والمراد به في الاصطلاح المعلل ما فيه علة خفية قادحة. ما فيه إلا أي ما فيه قدح، أو ما فيه خدش، أو ما فيه شيء يجعلنا لا نقبل الحديث. وهذه العلة إما ترجع للسند، إما ترجع للمتن، أو ترجع لهما، قال خفية، هذا إشارة إلى نوع من أنواع الحديث، وهو الحديث المعلل أو علل الحديث. قال خفية لأن هناك علل ظاهرة، فهذه يطلع عليها المبتدئ في طلب الحديث، يعرفهم ويحصلهم. لكن المراد في العلل علل الحديث، والحديث المعلل هو الذي توجد فيه علة خفية يطلع عليها الجهابذة والأئمة، فهذا هو علم الحديث، علم العلل الدقيق، الذي كما قال بعض أئمة الحديث يظن بعض الناس أنه كهانة، يعني لأنه فيه رد الحديث وقد لا يهتدي الإنسان إلى وجه العلة فيه. لكن أئمة الحديث لما خالطوا الحديث والطرق والأسانيد والمتون، وعرفوا الراوي وتلامذته ومن لازمه وما روى وإلى آخره، صار لهم ملكة يعرفون بأن هذا من حديثه أو لا، فصار علم العلل شيء خفي ودقيق جدا. فالحديث المعلل هو الذي توجد فيه علة خفية بشرط قادح، أي تقدح في الحديث فلا يقبل. هذا أصل الحديث المعلل وعلل الحديث وتعليل الحديث. ولكن من حيث الاستعمال يطلقون على العلل الظاهرة علة، والتساؤل ساري في اصطلاح أهل العلم، ولا غرض في ذلك إن شاء الله تعالى. والشاذ لغة المنفرد، قال شاذ أي انفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الرام من هو أرجح منه، ولو تفسير آخر سيأتي. ما هو الشاذ؟ أن يخالف الرامي من هو أرجح منه، أعلى منه، إما من حيث الحفظ والضبط، وإما من حيث العدد، يعني يروي لنا واحد حديث يروي لنا حديث وهو ثقة، ويرويه آخر يقال فيه هو من أوثق الناس وأثبت الناس، يعني يروي لنا حديث مثلا عن مالك، مالك يروي عنه مثلا حديث عبد الله بن مسلم القعنبي، أو يروي عنه مثلا عبد الله بن يوسف التنيسي، وهؤلاء قيل فيهم من أثبت الرواة في الموطأ عن مالك. ويأتي راوي آخر كإسحاق بن عيسى الطباع، هذا يروي الموطأ هو صدوق، وهذا قيل فيه أثبت الرواة في الموطأ، فخالف الصدوق الأثبت، خالف من هو أقوى منه، فنقول رواية إسحاق بن عيسى الطباع رواية شاذة لا تصح. مثلا حديث الاستسقاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالخطبة قبل الصلاة أو بالصلاة قبل الخطبة، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري في الصحيحين وطرق أخرى كثيرة أنه استسقى ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، والحديث في الموطأ بهذا اللفظ من جميع طرقه ورواته ورواياته. من طريق إسحاق بن عيسى الطباع ماذا رأى لما روى؟ قال زاد إسحاق فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال ابن عبد البر إشارة إلى التعليل وتعليل هذه الرواية، وزاد إسحاق وبدأ بالخطبة بالصلاة بالخطبة قبل الصلاة، ولم يقل كل الرواة ذلك، إشارة إلى التعليل. فرواية وارد الخبرية بالشذوذ، أو أن يكون الراوي يخالف جمعا، يعني الحديث يروي واحد لنا حديثا ما وجماعة يرمونه مخالفا لهذه الرواية، فنقول الجماعة روايتهم أولى وأقوى، وهذه الرواية شاذة، وهذه ماذا الرواية شاذة، واضح؟ والشاذ يحتاج إلى تفصيل أوسع، وسنشير إلى بعض أنواعه في قول المؤلف ثم المقبول إذا عرض إلى آخر كلامه. ولذا قال ولا تفسير آخر سيأتي ذكره. تنبيه، قوله هو خبر الأحد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، هذا اصطلاح منطقي، اصطلاح منطقي. الحد، الحد يتكون من جنس وفصل، والجنس قسمه قريب وبعيد، والفصل أيضا قريب وبعيد، هذا تعريف أو كلام منطقي. إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، حيوان هو الجنس، تدخل تحته أنواع كثيرة، والفصل هو الناطق، والحد يكون بالجنس والفصل، الجنس القريب والفصل القريب، ولا ويكبر أن يكون بجنس بعيد أو بفصل بعيد، وأضعف أن يكون بجنس مع خاصية، كقولك الإنسان حيوان ضاحك، هذه خاصية ليس فصلا، وقد يعد فصلا بعيدا، هذا كلام منطقي لا نطيل البحث فيه. وقوله بنقد عدل احتراز عما ينقله غير العدل كالمجهول، والعدل سبق ذكره أوصافه وسيأتي بيانه بأوسع في باب الجهل والتعليم. وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يعني قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ الصحيح لذاته، وقال هو الصحيح لذاته، لفظ هو هذا ليسمى ضمير العماد عند البصريين لا محل له من الإعراب، كما قال جل وعلا في البقرة وأولئك هم المفلحون، وأولئك المفلحون، قال وأولئك هم المفلحون، قال هل يسمى ضمير الفصل ويسمى ضمير العماد، هل يعرب أو لا يعرب البصريون؟ لا يعرب، فهو ضمير فصل لا محل له بالإعراب. وعند الكوفيين يعربون عن أن مبتدا وما بعد خبر والجملة كلها خبر بما سبق، فأولئك هم المفلحون على تخبير تعريب إعراب البصريين، أولئك اسم إشارة المبتدا وهم ضمير فصل لا محل له بالإعراب، المفلحون خبر. وعلى تعريب إعراب الكوفيين أولئك مبتدا أول وهم مبتدا ثاني، والمفلحون خبر المبتدا الثاني، والجملة كلها من المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول. فقال هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدا والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنأت له. وهذا فائدته. ما فائدة ضمير العماد ضمير الفصل؟ فائدته، الفائدة هو الحصر والقصر والتمييز بين الصفة والخبر. لما تقول زيد هو العالم، أردت أن تبين الإخبار عن زيد بأنه العالم، فيفهم أنك أخبرت أنه عالم. لكن إذا قلت زيد العالم، العالم هنا أردت أن تخبر أو ذكرتها وصفا لزيد ونحن ننتظر منك الخبر، يحتمل. لما تقول زيد العالم أنا أنتظر سيدرس لنا في مسجد كذا وكذا، أو هو قادم، أو سيعقد درس كذا، على أن العالم وصف والخبر لم يأتي بعد، ويحتمل زيد العالم أنك خبرت أنه عالم. فلإزالة الاحتمال ماذا نفعل؟ نفصل بين المبتدأ والخبر، فنقول زيد هو العالم، فصيرت أو دفعت احتمال النعت الوصفية وتمحض للإخبار. الأمر واضح إن شاء الله. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم، هذا صحيح لذاته، نفس السند صحيح، نفس السند صحيح. يعني لما يروينا البخاري حديثا ما من طريق عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع بن عمر، هذا الحديث سند صحيح لذاته، رواة كله إما أئمة ثقات سمع بعضهم عن بعض إلى آخره، إذا كان المتن ليس شاذا ولا معللا فهذا حديث صحيح. إذا كان الراوي فيه شيء فيه كلام، كان يأتي الحديث مثلا من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح عن أبي هريرة، سهيل بن أبي صالح صدوق تكلم في عرضه، فنقول هذا إسناد حسن. جاء من طريق آخر هذا كالطريق، سهيل بن أبي صالح في الأصل صدوق، كيف عرفنا أنه صدوق؟ يعني وجد عليه بعض الأخطاء، تلك الأخطاء في الحفظ جعلت الأئمة يقولون ليس ضابطا، هو حافظ لكن ليس كأهل الضبط، فهو في مرتبة دون أي صدوق، بمعنى أن الغالب عليه الضبط لكن وقع منه أخطاء. فإذا روى لنا حديثا ما قلنا هذا حديث أو إسناد حسن، إذا وافقه غيره هذه الموافقة ماذا تدل؟ تدل على أن سهيل بن أبي صالح قد ضبط هذا الحديث فانتقل من الحسن إلى الصحيح، ولكن صحة الحديث لذاته، لأن نفس سهيل لو روى لنا بفراده قلنا هو صحيح، أو لأنه جاء من أمن خارج، ها؟ جاء من أمن خارج فقلنا صحيح لغيره، صحيح لأمر خارج، فمعنى لذاته لنفسه. وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما يكون رتبه في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، كمحمد بن سنان أبي بن عمرو السلماني عن علي، وكإبراهيم النخعي عن قبل أبي بن سعود، ودونها فرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جدي عن أبيه بن موسى، كحمد بن سلمة ثبت أنس ودون أبو مدمة سهيل النبي صالح نبيه أبي هريرة وكان على عبد الرحمن نبيه أبي هريرة فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم رواية ما تليها وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة وهي مقدمة على رواية ما يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبي جدًا وقس على هذه المراتب ما يشبهها المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها نعم يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. طيب هؤلاء أشار مراتب الصحيح هذا حديث صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح هل هي كلها درجة واحدة ولا تتفاوت؟ قال تتفاوت ليش؟ لأن شروط الصحيح العدالة والضبط والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة. طيب انتفى الشذوذ والعلة وثبت الضبط والعدالة وثبت الاتصال لكن العدالة والضبط هل هي على مستوى واحد؟ ليس على مستوى واحد. الحفظ ليس على مستوى واحد يتفاوت فيه الناس ومن ثم جاء تفاوت الصحيح تفاوت الصحيح فهي على مراتب فيوجد أعلى الصحيح وأصح الصحيح ويوجد أدنى الصحيح وتحت أدنى الصحيح يوجد الحسن وإن كان عند الأوائل عندهم صحيح وضعيف وجعلوا الحسن من الصحيح وهو صنيع البخاري في صحيحه وصحيح ابن خزيمة وصنيع ابن حبان وصحيح أيضا الحاكم بن المستدرك وصحيح أيضا الإمام أحمد وغير هؤلاء فيطلقون اسم الصحيح على الحسن واصطلاح الحسن والأكثرون قسموا هذه السنن إلى ضعيف وصحيح وحسن هذا الذي استقر عليه الاصطلاح القديم وإلا فكانوا قديما يجعلون الحسن من الصحيح أو في ضمن الصحيح فهذه المراتب تفاوتها من أجل ماذا؟ من أجل قوة الضبط يعني يعطي مثال الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري من الأئمة الحفاظ سالم بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة على قوله من أئمة الحفاظ عن أبيه بن عمر هذا من أهل من أصح الأسانيد على قول وهو اختيار بعض الأئمة سالم عن زهري عن سالم عن أبي محمد بن سيرين من أئمة التابعين أيضا قريب الحسن البصري عن عبيدة بن عمر السلماني من أئمة أيضا عن علي وهذا من أرفع أسانيد علي رضي الله عنه ومن أصحها ومثل إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي وعلقمة بن أبي وقاص أيضا علقمة بن يزيد النخعي أيضا ومن الأسود النخعي علي بن مسعود عبد الله هذا من أصح الأسانيد ودونها في الرتبة بريد بن عبد الله ابن أبي بردة بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده بريد ثقة إمام لكن عن جده في حفظه شيء عن أبيه اللي هو أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل وهذا رواية الابن عن جده عن أبي جده أبو موسى الأشعري هو أبو أبي بردة كذلك حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس لأن حماد بن سلمة كل ما بحبه لكن هو من أثبت الناس عن ثابت هذا نصح سنيد نصح لا سنيد أما رواية حماد عن غير ثابت ففيها مقال ودونها سهيل بن سعد كما أشرت سابقا لأنه صدوق وأيضا العلاء بن عبد الرحمن سهيل النبي صالح لم يخرج له البخاري رواه مسلم العلاء بن عبد الرحمن أيضا قيل فيه صدوق وهو متنازع فيه هناك من تكلم في حفظه وهو أيضا روى له مسلم الأربعة ولم يخرج له البخاري فمرجعها إلى العدالة والضبط فكلما كانت العدالة أرفع وأقوى والضبط أرفع وأقوى كان الحديث أرفع وكلما كان أدون كان منه أدنى ثم دونها محمد بن إسحاق وهو صدوق ابن يسار صاحب المغازي صدوق مدلس فحيث قال عن لا يقبل إلا إذا صرح بالسمع وكذا عن عاصم بن عمر بن جابر وعمر بن شعيب بن أبي جده هذه سلسلة مختلف فيها من حيث هل هي ثابتة أو لا والإشكال فيها من حيث كلام في عمر بن شعيب والأصل أنه صدوق لكن الكلام أيضا من حيث المقصود بجده عمر بن شعيب عن أبيه عن جده من هو جده إذا قصدنا بجده عمر أبيه إذا قصدنا بأبيه عمر بن شعيب عن أبيه هو شعيب إذا قلنا جده هو جد عمر بن شعيب فهذا تابعي وصير السيد المرسل. وإذا قلنا عن جده هو جد الأب هو عبد الله بن عمر، قالوا فيه انقطاع، فصار الأخذ والرد في المسألة هذه. والصحيح الصواب في هذا أن المراد أو أن هذا السند حسن وقد يرقى إلى الصحة، ولهذا قال أيوب بن أبي تميم السكياني أو غيره عمرو بن شعيب من جده كسالم ابن عبد الله أو كالزهري عن سالم عن ابن عمر، وهذا من أربع سند. وأما الجد هنا فالمراد به عبد الله ابن عمرو بن العاص، عبد الله ابن عمرو بن العاص على الصحيح، على الصحيح، لأن عمرو بن شعيب نبيا جده لها أربع صور. أحيانا تأتي عمرو بن شعيب نبيا جده، وأحيانا تأتي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر، وأحيانا تأتي عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر. فهذه كلها تدل على أن المراد بالجد هو عبد الله بن عمر بن العاص. ومن ثم بعض العلماء قال أصح الأسانيد كذا وأصح الأسانيد كذا، لكن الصواب أننا لا نستطيع أن نطلق فنقول أصح الأسانيد فلان عن فلان عن فلان، وإنما نقول بالتقييد، نقول أصح أسانيد أبي هريرة كذا، وأصح أسانيد عمر كذا، وأصح أسانيد ابن مسعود كذا، أصح أسانيد أبي بكر كذا. كما قال وأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس إنما، ابن أبي خالد عن قيس إنما، هذا أصح الإسناد عن أبي بكر. وقال وعمر ابن شهاب بده عن سالم عن أبيه عن جده، يعني عمر الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه، ونحو ذلك أيضا عن أبي هريرة وعن وغيره. أو يقال أصح أسانيد المدينة كذا، وأصح أسانيد مكة كذا، وأصح أسانيد اليمن كذا. نعم. أما الإطلاق فلا، وإنما يقال أصح الأسانيد باعتبار هذا القيد، باعتبار هذا القيد. واضح؟ ونستفيد من كون هذا أصح إسناد أنه عند التعارض يقع الترجيح، فلو أنه جامع حديث يرويه أو من طريق روي بأصح الأسانيد ومن طريق بإسناد آخر، فلا شك أن الرواية بأصح الأسانيد أقوى من غيرها، هذا في الجملة، وإلا فقد يعرض للمفوق ما يجعله مقدما فليعلم كما قال صلى الله عليه وسلم، قد يعرض للمفوق ما يجعله مقدما فليعلم. قال ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان لتخريجه، فأرفع ما المرويات ما اتفق عليه البخاري ومسلم لترك الأمة لهم بالقبول، ثم ما تفرد به البخاري، ثم ما تفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجان، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح ولم يكن على شرطهما أو شرط أحدهما. فهذه هي مراتب الصحيح في الجملة، وإلا فقد يكون في الحديث الذي هو عند غيرهما ليس عندهما ولا على شرطهما أو شرط أحدهما، قد يكون فيه من الصفات ما يجعله أرفع مما عند البخاري مسلم أو مما عند أحدهما والحمدان. طيب قال على تحديده بالنسبة إلى من فرض به أحدهما، ومن فرض به البخاري بالنسبة إلى من فرض به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابهما بالقبول، واختلاف بعضهم على أيهما أرجح، فما اتفق عليه اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه، وهو الصحيح المقدم والمرجح والبخاري، ولا يوجد من صرح بتفضيل مسلم على البخاري، وإنما غاية ما يوجد بنفي الأفضلية. قال أبو علي السامولي ما أعلم تحت أديم السماء أفضل، ما قال أرجح ولا أقوى ولا أصح، قال أفضل من صحيح مسلم لحسن سياقه وجمعه طرق الحديث مثلا وإسنادا في موضع واحد، فييسر الأمر على الطالب، لكن هو نفى أن يكون أكثر منه فضلا، ولم ينفي المساواة أو قوة الصحة، ولم ينفي المساواة أو قوة الأصحية، ولقد لا يوجد أحد صدق. أما ما نقل عن أبي علي النيسابوري توفى 49 300 ومن أئمة الحديث أنه قال ما تحتاج في السماء أصح من كتاب مسلم أو أفضل، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، ما يوجد أصح على معنى كلامه، لكن كونه يساوي موجود. ثم الصواب أنه أصح منه أي البخاري كما سيأتي. قال إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل لزيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة، لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما أعلم تحت أديم السماء أو أقلة الغبراء أصدق لهزة منك يا أبا ذر، يعني من أصدق من أبي بكر الصديق، لفظه الصديق لقبه الصديق، فهذا النفي لا يعني نفي المساواة. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجوجة الوضع والترتيب، يعني بعضهم فضل المسلم البخاري لأنه رتبه ترتيبا حسنا ويجمع في الموضع طرق الحديث وألفاظه كلها وجود في الوضع، ثم إن مسلما جمع صحيحه وهو في بيته كتبه بين يديه، كتبه بين يديه، هذه كلها مما جعلهم يفضلون. أما البخاري فقالوا بحديث سمعناه بالعراق كتبناه بالشام وكتبناه بمكة، فهذا يدل على أن جمعه الصحيح كان في رحلاته فلربما لا يرجع إلى كتاب، والضبط والإتقان مع من بين الكتاب بين يديه أقوى، هذا من وجه التفضيل، ولكن في البخاري من الأوجه ما يجعله أرجح من جهات كثيرة كما سيأتي. ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود أي الواقع، فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. فأما رجحان الحيل الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، البخاري في الصحيح يعني مشى على أنه يذكر الأحاديث التي في إسنادها إذا وجدت العلعلة فلان عن فلان، يذكر ما يتيقن أن هذا لقي الشيخ ولو مرة واحدة، فإذا لم يوجد ما يدل على اللقي ولو مرة واحدة وروى بالعلالة ولو لم يرمى بالتدليس، فإنه ينحاد عن مثل هذه الرواية، لأنه مشى على أن يخرج أصح الصحيح، يخرج ماذا؟ أقوى ما يكون في الصحة. فإذا جاء إلى إسناد وفيه فلان عن فلان يتركه البخاري هكذا لا، بل يأتي بطريق آخر يدل على أن فلان سمع، ولهذا أحيانا يورد أسانيد بدون متن، طيب لماذا أورد الإسناد؟ أو يورد أسانيد بمتن لا علاقة له مع الباب، لماذا؟ أو يأتي بإسناد آخر فيه نزول والحديث موجود عنده بطريق عالي، أو فيه شيء من المقال، إنما يريده أو يذكر المتابعة، إنما يريد ذلك لبيان أن فلان سمع من فلان. فإذا من شروط الحديث الصحيح الاتصال، البخاري اختار أقوى الأقوال وأتقن وأحوط ما يمكن. يعني الآن تقول قال شيخ بن باز كذا، أنت عاصرت لكن سمعت، هل أدركت سمعت منه مباشر؟ يحتمل، فإذا الإنسان غير مدلس لا يعرف منه التدليس والتلبيس والتحريف والتعليق كما يفعل بعض الناس ممن جبل على حب الظهور وحب الظهور يقسم الظهور، فتراه يتمثل بأنه سمع من كل علماء الدنيا وكل الأمة من مشايخه، فهذا يقال ماذا قال شيخ بن باز أو عن الشيخ بن باز، هل سمعته؟ في مثل هذا مثلا البخاري ما يخرج عن من إذا قال عنه يتأكد أنه لقيه ولو مرة واحدة، يتأكد أنه لقيه ولو مرة واحدة. عاصره ليس بمدلس لكن لا بد من التأكد. هذا البخاري اختار هذا. أما مسلم فسار على أن إذا روى فلان عن فلان بالعنعنة وكان في عصر واحد وأمكنه أن يلقاها ولم يكن الراوي مدلسا فهذا يحمل على السماء، يحمل ماذا على السماء؟ يعني مثل الآن واحد يقول عن الشيخ بن باز وعاصره وثبت أنه اعتبر في زمان وحياة الشيخ بن باز ونزل مكة، الشيخ بن باز ينزل مكة، وأنت إذا قلت عن الشيخ وعرف منك أنك اعتمرت زمان حياته اللقاء محتمل ولا لا؟ وأنت لا يعرف عنك التدليس، التدليس قال أمك ميت ولا حية كالحية يعني، فيقال هذا يحمل السماء. أما إذا عرف منك التدليس لابد أن تقول سمعت. أما إذا عرف منك المعاصرة لكن عدم اللقاء، مثل بعضكم مثلا لم يعتمر من قبل أو اعتمر بعد وفاة شيخ بن باز، من أين له أن يقول سمعت؟ من أين؟ نزل مكة لكن شيخ بن باز توفي، لا يوجد إمكانية الإدراك والسماع منه يعني مباشرة ليس بالجهاز، فهذا يقال من التدليس أو الإرسال الخفي على التفصيل كما سيأتي. طيب نكتفي بهذا القدر، الله أعلم.